الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن القائلين بوجود معنى للحروف اختلفوا في بيان التغاير بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي على اتجاهين. الاتجاه الأول ما سلكه صاحب الكفاية، وكان مرجعه أن التغاير بين الأسماء والحروف الموازية لها تغاير بالعرض وليس تغايرا ذاتيا وماهويا. والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي سلكه طلاب صاحب الكفاية والمتأخرون إلى وقتنا الحاضر، حيث ذهبوا إلى أن التغاير بين الاسم والحرف تغاير جوهري وحقيقي وماهوي، وهذا التغاير اللحاظي الذي ذكره صاحب الكفاية إنما نشأ عن ذلك التغاير الذاتي والجوهري. المصنف رحمة الله عليه، عليكم السلام، عليكم السلام، في مقام الاستدلال على المطلب باعتبار أن البحث ينقسم إلى مدعيين: المدعى الأول بطلان نظرية صاحب الكفاية، بطلان الاتجاه الأول، والمدعى الثاني ثبوت الاتجاه الثاني. نفس الدليل الذي يدل على بطلان الاتجاه الأول يثبت الاتجاه الثاني، إلا أن هذا الاتجاه الثاني في داخله يوجد اختلاف. فنجد أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه قائل بالاتجاه الثاني، السيد الخوي الذي يشكل على الميرزا النائيني كما سوف يأتي قائل بالاتجاه الثاني، المحقق الإصفهاني اللي عنده نظرية أخرى في تحديد المعنى الحرفي قائل بالاتجاه الثاني. فالاتجاه الثاني في الحقيقة جامع بين نظريات متعددة، فلذا لابد لنا من تحديد معالم الاتجاه الثاني، وهذا الاتجاه الثاني على أي نظرية يقوم؟ هل يقوم على نظرية الإيجادية، أو أنه يقوم على نظرية العلامية، أو أي نظرية من النظريات الأخرى التي ذهب إليها أصحاب الاتجاه الثاني؟ فإذا ما ذكرناه في الدرس السابق وإن كان يثبت الاتجاه الثاني ويبطل الاتجاه الأول، لأنه ثبت لدينا أنه يوجد تغاير ذاتي بين الاسم والحرف، هذا أبطل الاتجاه الأول وأثبت الاتجاه الثاني، لكن هذا التغاير الذاتي ما هو؟ لم يثبته البرهان السابق. لأجل ذلك حينئذ يقع البحث في مقامين: المقام الأول يقتضي إبطال الاتجاه الأول وإثبات الاتجاه الثاني في الجملة، يعني على وجه الإجمال، والمقام الثاني يبحث عنه عن تفصيلات الاتجاه الثاني الذي يتبناها المصنف. ملتفت جيدا؟ أما الكلام في المقام الأول كان خلاصة البرهان الذي أقمناه على إبطال الاتجاه الأول وإثبات الاتجاه الثاني، كان خلاصته بهذا الشكل: أن الجملة الواحدة التي تشتمل على الأسماء والحروف إما أن تدل على معان مترابطة أو لا، الثاني باطل بالوجدان، فهي تدل إذن على معان مترابطة. هذا المعنى المترابط لا بد له من دال، من منشأ، منشأه إما الاسم وإما الحرف لعدم وجود شيء ثالث، وأي شيء كان لا بد أن يكون الربط له ذاتيا، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا قلنا بأن الحروف هي التي دلت على الربط، فثبت إذن أن الحروف تدل على الربط والأسماء لا تدل على الربط، وهذا تغاير جوهري فيما بينهما في المعنى الموضوع له. فإذا كانت الأسماء هي التي تدل على الربط، نسأل هل الربط للأسماء ذاتي أو عرضي؟ إن قلت ذاتيا فهو خلاف الوجدان، لوضوح أن الأسماء قابلة لأن تتصور في حد ذاتها كمفردات بلا حاجة إلى ربط، وما كان الربط ذاتيا له يستحيل أن يتجرد عن الربط، لأنه معناه تجرد الشيء عن ذاتياته. فإذن لابد أن يكون الربط اكتسبه الاسم من شيء آخر، ولا يوجد شيء آخر في الكلام سوى الحرف، فيرجع الربط إلى الحروف. هنا شبهة قبل أن ننتقل إلى البحث عن المقام الثاني، لقائل أن يقول إن الربط في قولنا زيد في الدار لم نستفده لا من زيد والدار التي تمثل الأسماء، ولا من في التي تمثل الحروف. وهناك شق ثالث، الربط استفدناه من كلمة خاصة تدل على الربط بمادته بمادتها، وهي نفس كلمة الربط، نفس كلمة الربط هي التي تدل على الربط، وما شابه ذلك كلمة النسبة ونحو ذلك، فهذا هو الذي يدل على الربط. الجواب عن هذا الإشكال في غاية الوضوح: أولا، كلمة الربط ليست موجودة في جملة زيد في الدار. ثانيا، أن كلمة الربط بالنتيجة كلمة، فلا تخرج إما عن كونها إما اسم وإما حرف، فإن كانت اسم فالذي يدل على الربط هو الأسماء، وإن كانت حرفا فالذي يدل على الربط هو الحروف. هذا بحسب التشقيقات البحث، وإلا فكلمة الربط هي في الحقيقة من الأسماء، ولذا يصح أن يقال إن الربط، إن كلمة الربط ربط بالحمل الأول، ولكنها ليست ربطا بالحمل الشائع، وليست مصداقا للربط، لأن مصداق الربط هو الذي لا ينسلخ عن الطرفين والحاشيتين، ومفهوم الربط، كلمة الربط تدل على مفهوم الربط المستقل، فهي في الحقيقة اسم لا يدل واقعا على الربط، وإنما بالحمل الأول يدل على الربط. وقد قرأنا في المنطق أن الشيء قد يصدق على نفسه بحمل ولا يصدق على نفسه بحمل آخر، ولذا الجزء بالحمل الأول كلي في الحقيقة، وإن كان بالحمل الشائع ما العفو الجزئي بالحمل الأول جزئي، وإن كان بالحمل الشائع ماذا الجزئي من مصادق الكلي، هذا مفهوم الجزئي من مصادق الكلي، تفهمنا؟ فالشيء قد يصدق على نفسه بحمل ولا يصدق على نفسه بحمل آخر، وهذا أمر في غاية الوضوح. فإذا لم نستفد الربط في في الجملة من كلمة الربط، إذ مضافا إلى عدم وجود كلمة الربط في الجملة، نفس كلمة الربط هي من المفاهيم تدل على المفاهيم الإسمية المستقلة، وليست هي التي أفادت الربط. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. إذن ماذا ثبت لدينا في المقام الأول؟ بطلان الاتجاه الأول وثبوت الاتجاه الثاني، لكن على ضبابيته وإجماله. أما تفصيل الكلام في الاتجاه الثاني، يعني البحث في المقام الثاني، المصنف يعقد الكلام في مراحل ثلاث. في كل مرحلة من هذه المراحل يحقق لنا مطلبا في المعنى الحرفي. فالمرحلة الأولى خصصها لبيان هذا الفارق الماهوي بين الحرف والاسم. ما قلنا في الاتجاه الثاني ماذا يقولون؟ أن الفرق بين الحروف والأسماء فارق ذاتي ماهوي. في المرحلة الأولى يثبت لنا هذا الفارق الماهوي. في المرحلة الثانية يبين لنا أن المعاني الحرفية لا يوجد بينها جامع ذاتي. في المرحلة الثالثة يثبت لنا أن الحروف هل هي موضوعة بحسب القسم الأول من الوضع كما يقول صاحب الكفاية عن الوضع العام والموضوع له العام، أم أنها موضوعة بحسب القسم الثالث من الوضع كما عليه المشهور. فإذن كل مرحلة من هذه المراحل تنقح ركنا من أركان المعنى الحرفي. واضح هذا الشيء؟ الكلام فعلا اليوم في المرحلة الأولى، ونشرع بها بهذا الشكل. الميرزا النائيني رحمة الله عليه على ما تقدم في الحلقة الأولى ذكر أن الفرق بين الأسماء وبين الحروف يكمن في الإيجادية والإخطارية، أن الحروف توجد معانيها في الذهن وأن الأسماء تخطر معانيها في الذهن. هذه النظرية الآن سوف نشرحها بعد قليل. النظرية التي تبناها الميرزا النائيني رحمة الله عليه لبيان الفارق الذاتي والجوهري بين الأسماء وبين الحروف، ثم هذه النظرية نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه تلميذ الميرزا اعترض على هذه النظرية وأبطلها. وفي الحلقة الثانية وكذلك في الحلقة الثالثة ظاهر المصنف أنه يرتضي إشكال السيد الخوئي على الميرزا النائيني، ولكنه يتبرع لتفسير جديد للإخطارية والإيجادية، وبمعنى جديد للإخطارية والإيجادية بحيث لا يرد عليها إشكال السيد الخوئي، ويرى أن من القريب جدا أن يكون مقصود الميرزا النائيني من الإيجادية والإخطارية هذا المعنى الذي فهمه الشهيد الصادر رحمة الله عليه. فإذا سير البحث ينبغي أن يكون بهذا الشكل: ما هي الإيجادية والإخطارية التي على أساسها أشكل السيد الخوئي، وما هو إشكال السيد الخوئي، وما هو الفهم الجديد للمصنف للإيجادية والإخطارية. ملتفت جيدا؟ فإذا يقع الكلام في هذه المرحلة في هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى في تفسير الإيجابية والإخطارية التي أشكل عليها السيد الخوئي. الميرزا النائمي رحمة الله عليه قسم المعاني إلى قسمين، إلى معاني إخطارية وإلى معاني إيجادية. يقول: نجد أن بعض المفاهيم والمعاني مع قطع النظر عن اللفظ لها تقرر ووجود في حد ذاتها. مثلا أقول باب، تلفظت بهذا اللفظ أم لم أتلفظ به، وضعه واضع اللغة العربية أم لم يضعه، هناك وجود حقيقي عيني لمعنى الباب متقرر في وعائه الخاص من الخارج أو الذهن. ليس كل المعاني موجودة في الخارج، بعض المعاني موجودة وين؟ في الذهن. فإذا هناك صنف من المعاني لها تقرر وثبوت ووجود مع قطع النظر عن الألفاظ، وتكون وظيفة الألفاظ تجاه تلك المعاني التي لها تقرر وثبوت وظيفة الإخطار، وهي التي توجد الوصلة الذهنية. يعني شوف الآن، أنا غافل عن الباب، أنت بمجرد ما قلت باب خطر في ذهني ذلك المعنى الذي كان له نوع تقرر وثبوت ووجود. واضح هذا الشيء؟ يعني إذا أردنا أن نشبه إذا صح التشبيه، الآن في هذا الجدار يوجد شحنة كهربائية، لكن أنا لم أشعر بها. عندما لمست الجدار، لمس الجدار ليس هو الذي أوجد الشحنة الكهربائية، وإنما لمس الجدار هو الذي جعلني أشعر وأتصل بهذه الشحنة الكهربائية. كذلك لفظ الباب، لفظ الزيد، واضح هذا الكلام؟ هذه اللفظة ليست هي التي أوجدت المعنى، هذا المعنى له وجود وتقرر في وعائه الخاص، وإنما لفظة زيد أخطرتني بهذا المعنى. واضح هذا الشيء؟ خب، فبناء على ذلك نجد أن الاسم وظيفته ما هي؟ إخطار المعنى في الذهن. فالأسماء تدل على الإخطارية، هذا سلخ من المعاني. السلخ الثاني من المعاني: لولا اللفظ لا وجود لها ولا تقرر لها في وعائها. مثلا أقول لك الآن اغلق الباب، اغلق الباب، لولا هذا التعبير إنشاء الأمر بغلق الباب لا وجود له لولا هذا التعبير. هذا التعبير هو الذي أوجد إنشاء الأمر، وهو الذي أوجد الأمر بغلق الباب، فلولا لا وجود له. فنلاحظ أن هذا السلخ من المعاني، لأنه له تقرر وثبوت وبواسطة اللفظ أردت أن أخطره في ذهنك، وإنما بنفس اللفظ أوجدته. ملتفت جيدا؟ فإذا المعاني الحرفية التي منها الإنشاء التي منها الصيغ الإنشائية المعاني الحرفية ما هي؟ إيجادية وليست إخطارية. واضح هذا الشيء؟ كذلك الحال في أدوات النداء، في النداء والخطاب. أنا لولا أن أقول يا زيد، أصلا لا يوجد نداء. النداء أنشئ بهذا اللفظ، الخطاب أنشئ بلفظ إياك، ونحو ذلك من المعاني الحرفية. فبناء على ذلك تكون المعاني الإسمية إخطارية، والمعاني الحرفية ماذا؟ إيجادية. واضح هذا الشيء؟ هذا إذا صح التشبيه. مرة يكون في كهرباء في الجدار، ألمسه بيدي ينتقل الكهرباء إلى يدي، ومرة لا. إذا تلاحظ كثير في خصوصا في فصل الشتاء عندما اثنين يلبسان الصوف، إذا مر بجنب بعضهم البعض توجد شحنة كهربائية. المعاني الحرفية والمعاني الإسمية من هذا القبيل، في عندنا إخطار وعندنا إيجاد. هذا هو معنى الإيجادية، طبعا على نحو الخلاصة، وإلا في أجود التقريرات سيد الخوئي فصل البحث وذكر عدة نقاط في تفسير هذه الإيجادية والإخطارية بحسب ما يتناسب مع مستوى البحث. هذه الإيجادية والإخطارية بحسب فهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه النقطة الأولى. قلنا ما هي النقطة الأولى؟ تفسير الإيجادية والإخطارية بحسب فهم السيد الخوي. النقطة الثانية إشكال السيد الخوي على هذا المعنى. خلاصة الإشكال بكلمة مختصرة، نحن نسأل الميرزا النائم الحروف موضوعة لمعاني أو لا، ماذا تختار؟ إن قلت ليست موضوعة لمعاني فهذا رجوع إلى مبنى من؟ الشريف الرضي، والمفروض أن الميرزا النائيني لا يقول به. الميرزا النائيني يقول من أنصار ماذا مقولة أن الحروف لها معاني. فإذا أنت لا تقول بأن الحروف ليس لها معاني، تقول بأن الحروف لها معاني. طب إذا كانت لها معنى، فأنت عندما تذكر الحرف تخطر ذلك المعنى في الذهن. مفروض أن الحرف موضوع لمعنى. الآن أنا قبل أن أتوجه إلى الحرف غافل عن هذا المعنى، عندما تقول لي فيه يخطر في ذهني هذا المعنى الذي وضع له الحرف. فإذن الحروف أيضا إخطارية. كلامك إنما يتم متى؟ إذا قلنا بأن الحروف من مقولة ماذا؟ المهملات، لم توضع لمعنى. أما إذا كان لها معنى نقول فإذا زيد وضع لمعنى، وفي وضعت لمعنى، كما أن زيد عندما أتلفظ به السامع يخطر في ذهني ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ، كذلك عندما أقول فيه يخطر في ذهن السامع ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ. فذن الإخطارية أمر مشترك بين الأسماء وبين الحروف. هذا إشكال السيد الخوئي على الميرزا النائي. واضح هذا الشيء؟ هذا تقدم تفصيل ما تقدم في الحلقة الثانية. إلى الآن كل هذا تقدم في الحلقة الثانية. خب الآن الشهيد الصدي يقول هذا الإشكال في محله. هذا الإشكال صحيح بناء على الفهم الذي والتفسير الذي ذكرناه للإيجادية والإخطارية، بل الكلام في غاية المتانة. إذا كانت فيه موضوع لمعنى فأنت عندما تذكر فيه خطر في ذهن السامع المعنى الذي وضعت له فيه. نعم لو لم تكن موضوع لمعنى وقلنا فيه ووجد في ذهن السامع معنى تكون فيه قد أوجدت معنى، واضح هذا الشيء؟ فالحق مع السيد الخوي في الإشكال. لكن الآن تأتي النوبة إلى ماذا؟ إلى النقطة الثالثة، هو التفسير الجديد لأي شيء للإخطارية والإيجادية. يتبنى الشهيد الصدر رحمة الله عليه تفسيرا آخر لمعنى الإيجادية والإخطارية، يرى أن هذا هو مقصود الميرزا النائيني، والعبارات التي نقلت في تقريراته قاصرة عن إفادة هذا المعنى. واضح هذا الشيء؟ طبعا يوجد نقطة ينبغي أن نلتفت إليها هنا، أنه شوف مثلا مرة أتنازع أنا وأنت في مراد صاحب الكفاية، أنت تقول أفهم منه هذا المعنى وأنا أقول أفهم هذا المعنى. أما لا معنى لأن أنا أتنازع أنا وصاحب الكفاية، أقول يا صاحب الكفاية أنا أفهم من المعنى الحرف الذي تقول به هذا المعنى وأنت تفهم ذاك المعنى، لا معنى لأن أتنازع مع صاحب الكفاية، صحيح أو لا؟ لأن السيد الخوئي مقرر لكلام الميرزا النائيني، والوكيل كالأصيل، خصوصا مع أن الميرزا النائيني قرر كلام السيد الخوئي. يعني ما معنى قرر كلام؟ ما معنى التقرير؟ يعني أن هذا الكلام الذي جاء في التقريرات هو ماذا؟ هو كلامي يجوز إسناده إليه. فكأن الشهيد الصدر الآن يقول للميرزا النائيني ترى أنت مقصودا غير الذي أنت تقصده، يرجع إلى هذا المعنى. نعم لو كان السيد الخوئي مثلا ما كانت التقريرات للميرزا النائيني كان هذا لهذا الكلام وجه، ملتفت جيدا؟ مع أن مع تقرير مع كون اللهم إلا يعني يمكن أن يذكر له وجه. ليش؟ لأنه ليس فقط الشهيد الصدر هو الذي ادعى هذه الدعوة، أيضا نجد أن السيد الروحاني أيضا في منطقة الأصول ادعى هذه الدعوة وقال للسيد خوي، يعني كان يريد أن يقول للسيد خوي أن مقصود الميرزا النائيني شيء آخر وأنت فهمت منه شيء آخر، التفتنا. فربما طبعا لا أريد أن أقول أن الآن السيد الروحاني أخذ من الشهيد الصدر أو الشهيد الصدر أخذ من السيد الروحاني، كما هي المعركة بين طلاب الشهيد الصدر وطلاب السيد الروحاني، لا نريد ندخل في هذه المعركة من الذي أخذ من الآخر. لأنه في دعاوى كثيرة في هذا المجال، بعضهم يقول الشهيد الصدر درس وتتلمذ عند السيد الروحاني 10 سنوات في السطوع، وبعضهم ينكر هذه المقولة بشدة. كيفما كان لا نريد أن نخوض في غمار هذا النزاع، وبالنتيجة يوجد عدة أشخاص وجهوا كلام الميرزا النائيني. فيمكن الدفاع عن هذه الوجهة من النظر، يعني فلا يكون من قبيل النزاع بيني وبين صاحب الكفاية أقول له أنت مقصود كذا وهو يقول لا مقصود كذا، اتفقنا؟ لأن نقول بأن التقرير يعكس رأي المقرر له في الجملة لا بجميع تفصيلاته، يعني عادة كما هو الواقع هكذا، يعني لا نريد أن نتكلم عن ما ينبغي أن يكون وإنما نتكلم عن ما هو كائن وواقع. عادة المقرر له لا يطالع كل كلمة بالتفصيل، فقط يرى أن إذا هذا البحث يعكس نظرياته في الجملة ويطالع مثلا في البداية في الوسط في كذا يجده ماذا مطابق لنظرياته، فحينئذ يمضي هذا التقرير. فقد يكون مثلا هذه من جملة الموارد التي غفل عنها عن مطالعتها بالتفصيل الميرزا النائيني، يعني يمكن أن يذكر توجيه لهذا المطلب كيفما كان. وإنما هو الذي عبارات الفوائد، وكأن هناك خلاف بين عبارات الفوائد وعبارات لا، الأمر بالعكس، في عبارة الأجود المطلب منقح بشكل أدق فأكثر تفصيل من عبارة الفوائد. عبارة الفوائد قابلة لأن تحمل على هذا الفهم الذي فهمه السيد الخول، بخلاف ربما يقال عبارة الأجود، يعني الأمر ربما يكون ماذا بالعكس. ولذا نجد أن السيد الروحاني عندما يحاكم يحاكم عبارة الأجود ولا يحاكم عبارة الفوائد. كيف كان المهم الآن هذا يحتاج إلى التطبيق في نفس عبارة الأجود والفوائد. مضافا إلى ذلك، عادة عندما تريد أن تنسب إلى شخص تنسب بحسب التقرير الأخير له، يعني الآن لو هناك رأي للميرزا في الأجود ورأي في الفوائد وبينهما اختلاف، المقدم رأي الأجود لأنه هو الدورة الأخيرة. كيفما كان، أن الفهم الذي فهمه المصنف رحمة الله عليه بالإيجادية والإختار، يقول كيف جيدا الآن، طبعا هذا الفهم كيف تدرج إليه الشهيد الصدر من جوابنا عن هذه إن قلت في صدر البحث اليوم، أنه لماذا الذي لم نقل بأن الذي يدل على الربط هو نفس كلمة الربط، فأجبنا عنها حمل أولي وحمل شايع. استفاد المصنف من هذه النكتة لبيان المعنى الجديد للإيجادية. كيف جيدا الآن عندما نقول النار في الموقد مثلا، النار في الموقد عندنا ثلاث كلمات: نار، موقد، فيه. نار وموقد كلاهما من المعاني الاسمية وفي من المعاني الحرفية. وعن الخلاف، يعني العلماء اختلفوا في تحديد المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، في تحديد حقيقته لا في تحديد مصادقه. يعني لا يوجد أحد يختلف أن نار وموقد هل هي حرف أو اسم، هذا أمر مفروغ عنه. مصداق ما هو حرف أو اسم هذا مشخص لدى جميع العلماء، وإنما الخلاف في تحديد ماهيته. نقول كلمة نار وموقد هذه الكلمة لها وجود مستقل في الخارج ووجود مستقل في الذهن. عندما نوقع النار في الجملة محكوما عليها، نأتي بها بما هي نار بالحمل الأول أو بالحمل الشايع. النار التي حكمنا عليها بأنها في الموقد أي نار؟ النار التي في الحمل الأول. ليه؟ لما ذكرنا في تذييل بحث القضية الحقيقية والخارجية بأن الحكم ينصب على الصورة الذهنية. واضح هذا الشيء؟ فإذا الذي هو مصب للحكم هو الاسم بالحمل الأول، ولا نحتاج إلى إحضار المعنى بالحمل الشايع حتى يصح الحكم. فإذا يصح الحكم بين الأسماء وإن لم تحضر بالحمل الشايع، وهذه المقدمة واضحة. بينما الحروف نجد أنه لا يصح أن تقع في الجملة إلا بما هي حرف بالحمل الشايع. ليه؟ لأنها لو جاءت بمعناها بالحمل الأولي صارت معنى اسمي، فإذا صارت معنى اسمي فلا يحصل واقع الربط، مع أنه بالوجدان نجد أن جملة زيد النار في الموقد مترابطة، فلا يحصل. ولذا والشاهد على ذلك لو بدلت كلمة في وأتيت بكلمة الظرفية، أو بدلت الحرف وأتيت بكلمة الربط أو النسبة، لا يكون الكلام مترابطا. فمن هنا يصح أن نقول بأن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يظهر معناه، لأنه ليس له معنى إلا بإيجاده بنفسه في الذهن، والمعنى الاسمي سنخ معنى يتحقق معناه ولو لم يوجد بالحمل الشايع بنفسه في الذهن. بما أن الحرف سنخ معنى لا يتحقق إلا إذا وجد بنفسه، نطلق عليه الإيجادية في مقابل الأسماء التي لا يشترط وجودها في نفسها، نطلق عليه اسم الإختيارية. الخلاصة ما هي؟ أما الفرق بين فهم السيد الخوي وفهم الشهيد الصدر، فهم السيد الخوي أن الحروف هي التي أوجدت المعنى، وقبل ذكر الحرف لا وجود للمعنى. عند الشهيد الصدر يقول لا، الحرف له معنى لكن هذا المعنى لا يؤثر أثره في الجملة وفي التركيب إلا إذا حضر بذاته بالحمل الشايع في الذهن، وإلا لا يحصل الربط في الكلام. هذا تمام الكلام في تحقيق المرحلة الأولى. ذكرنا ثلاث مراحل يوجد. نقرأ هذا المفتر. وين صرنا في القراءة؟ وين؟ حتى نفس مفهوم المسلم. حتى؟ وحتى مفهوم المسلم. أها. طبقة مثل طبقة. إيه. تمام. بس. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليسا من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية، لإمكان تصورهما بدون أطراف، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشايع، يعني ليس مصداقا حقيقيا بالنسبة والربط، وإن كان كذلك بالحمل الأولي. وقد مر عليك في المنطقة أن الشيء يصدق عليه نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع كالجزء، فإنه جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشايع. وهذا وين بحث في المنطق؟ العنوان المعنون. إيه هذا راجع إلى بحث عنوان العنوان والمعنى. يعني الجزء المعنون كلي، الجزء يعني مفهوم الجزء كلي. كالجزء فإنه جزئي. لأن لا تنظر إلى العبارة، لأن صحيح بالحمل الأول ماذا متأخر عن الموضوع، لكن هذا مقصوده. ما مقصود المصنف هو هذا المعنى، فإنه جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشائع، يعني الجزئي مصداق للكل. مفهوم إذا قلنا بالحمل الشائع الأولي بحث العنوان المعنون، الجزئي بالحمل الأولي كلي، المفهوم الجزئي كلي صفحة كثيرة، أما بالحمل الشائع هو مصداق الجزئي بحث العنوان المعنون، أما في بحث الحمل الجزئي الأولي. بل هذا مقصودك، هذا شيء آخر، أنا فهمت منك شيء آخر. هنا الجزئي فإنه جزئي بالحمل الأولي، راجع إلى هذا الذي ذكرناه في قضية الحقيقية، يعني بالنظرة الأولية والبدوية هذا الجزئي جزئي، وأما بالنظرة التصديقية الجزء من مصادق الكل، هذا مقصود. وهذا البيان كما يبطل، لأنه الشيء الذي أنت ناظر إلى ما ذكروه كإشكال على الشيخ المظفر، أن بين ما ذكره في العنوان والمعنون وما ذكره في بحث القضايا يوجد تهافت، بل هناك الجواب أنه مرة يكون بالحمل الأول وبالحمل الشائع قيد للموضوع، ومرة يكون قيد للنسبة، هذا جواب الإشكال، فحينئذ لا تهافت، بل هذا بحث آخر. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى تتكفل أي شيء؟ تتكفل بيان الفرق بين المعنى الحرفي والإسمي، أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم، مفهوم بإزاء النار، ومفهوم بإزاء الموقد، ومفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد، وهي نسبة الظرفية، غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، لأن الأحكام لما كان الحكم من الأمور الذهنية مصب الحكم لابد أن يكون شيئا ذهنيا كما ذكرنا في بحث القضية الحقيقية، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن وإلا لاحترق الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر، هذا أنا مقصود أنه بالحمل الأول هنا ونفس الذي تقدم هناك، نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأول لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الغرض من إحضاره هو الحصول على واقع النسبة وواقع الربط، على حقيقة النسبة والربط، إذ لو أتينا بمفهوم الربط لما حصل ترابط، لأن مفهوم الربط ليس ربطا بالحمل الشائع. لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري والحمل الأولي، أي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديق، يعني بالحمل الشائع. وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورا ويغايرها واقعا وحقيقة. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط في الكلام. والحمد لله رب العالمين.